قبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، سمعنا شيئا من أهمية السنة والتمسك بها، ذلك أن السنة كما سمعتم هي الإسلام الصحيح الصادق، وهي التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الصلاة والصيام والحج والأخلاق والمعاملات وكل ما أتى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام القائل: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ولا تغتر أخي المسلم بكثرة الهالكين من الكفار أهل البدع، هذه سنة الله. القائل: وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لا تغتر كثرة الهالكين من أهل الكفر والضلال والبدع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مر بقبر يهودي أو نصراني فليقل أبشر بالنار. رحمك الله مسلم بلا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. نحن في زمن القابض على السنة كالقابض على الجمر، نتمسك بالسنة ولا تغتروا بكثرة الهالكين. قال الفضيل وجاء عن غيره: عليك بطريق السلف والهدى، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطريق الهدى الضلال والردى، ولا تغتر بكثرة الهالكين، إلا عبادك منهم المخلصين. فلا تغتر ولا تستوحش. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إبراهيم وحده كان أمة توحيد. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، نبي يبعثه الله إلى أمة ولا يستجيب له أحد يأتي يوم القيامة. نحن والله نخاف من النار، نخاف من سوء الخاتمة. لهذا احمد الله يا إخوة أن عرفكم الله بالسنة، احمد الله. نحن نمشي الآن في المطارات في الطرق، بعض الناس يعيشون بينكم كفار، احمد الله على الإسلام. كافر يأكل ويتمتع مثل البهيمة ثم يموت ويذهب النار. قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى ولقد ذرأنا الجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أنعام حيوانات خير منه، ضر كفار عبدة الأصنام والدروس وغيرهم يتعبون، ويوم القيامة في النار. خرج نصراني من كنيسة، يصلي طوال الليل والنهار، رآه عمر بن الخطاب بكى عمر، قيل يا أمير المؤمنين ما يبكي، لماذا تبكي يا عمر؟ قال ذكرت قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قلت تذكرت هذا الآية، هذا النصراني خرج من صلاة الآن، كان في الكنيسة يصلي خاشع يصلي ولكنه يصلى نارا حامية، لأنه ما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا مررت بقبر يهودي أو نصراني بمقبرة قل أبشر بالنار نعوذ بالله، وإذا مررت بقبر مسلم ماذا تقول؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا مررت مقبرة مسلمين تدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم تدعو لهم، لكن تمر بقبر النصراني اليهودي قل له أبشر بالنار. احمد الله على الإسلام يا أخوة، اثبتوا على السنة، احمد الله وتمسكوا بالسنة، واحمد الله على أن وجد من يعلمكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من الإخوة طيبين جزاه الله خيرا. هنا أنس وهنا الذي هو قائم على سبيل السنة سبيل الهداية، حرصوا على الخير، تعاونوا كلكم جميعا حتى نموت ونحن مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون على السنة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يسخط ويأباه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يكفر سيئاتنا وأن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ من النار، اللهم إنا نعوذ من النار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.